بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، وإني لا أثق إلا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن قضية تصيب كل المسلمين، ولا تصيب المسلمين على وجه الخصوص، بل تصيب كل إنسان على وجه الأرض. هنتحدث عن قضية اللي هيستوعبها هيرتاح في الدنيا كتير، وأقصد بالراحة هنا ليست الراحة البدنية بل الراحة النفسية، لأن جه الدين وجه القرآن وجاءت السنة لتفصيل معاني ومراد الله عز وجل. يعني الله عز وجل يكون له مراد من البشر، فيأتي هذا المراد على وجه الإجمال في كتاب الله، وكثيرا ما يأتي على وجه التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي آية مجملة في كتاب الله يعني، وتأتي على إثرها الأحاديث يشرح بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عنه هو معنى الابتلاء. ابتلاء الله عز وجل لا يكون فقط للمسلم، بل الابتلاء كتب على ابن آدم مدرك ذلك لا محالة. ودي القضية الأولى أو المشهد الأول اللي عايز أتكلم عليه بإذن الله عز وجل بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل ابن آدم يقع عليه الابتلاء ويقع عليه الاختبار، لأن مفهوم الابتلاء عندنا هو الابتلاء بالضراء فقط، وده المفهوم المادي. إن أنا إذا ابتليت فأنا يعني ربنا بيبتليني بنقص في شيء. ويستحيل أن يكون الابتلاء مثلا إن أنا يجي لي 1,000,000 جنيه، يستحيل أن يكون الابتلاء بالنعمة. ودي من المفاهيم التي يجب أن تصحح، لأن معنى البلاء في كتاب الله عز وجل الاختبار، كما جاء في تفسير سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم ليعاملكم معاملة المختبر أيكم أحسن عمله، أي أيكم أرضى بقضائه وأصبر على بلائه. لأن أحيانا الإنسان يصبر على البلاء بالنقص ولا يصبر على البلاء بالعطية. الله يكرمكم يا شباب، ركزوا في الكلام ده. أحيانا الإنسان يصبر على الابتلاء بالنقص، يعني كما في الآية التي يعني سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني دي الآية اللي احنا هنتكلم عنها، ولكن هذه تقدمة بين يدي الآية. إن الإنسان بيفهم جدا وأحيانا بيكون مستعد للابتلاء بالنقص، ولكن لا يستطيع التعامل مع الابتلاء بالعطية أو الابتلاء بالنعمة. عشان كده جاء في قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أو في قراءة فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا. قتادة وهو أحد أعلام التفسير كان يقرأ هذه الآية ويقول: ما أسرع كفر ابن آدم. يقول الله عز وجل ثناؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعته، وأهين من أهنت بمعصيتي. يعني الله عز وجل في هذه الآية كما جاء في تفسير آخرون أنكر الله عز وجل حمد الإنسان ربه على نعمه دون فقره وشكواه الفاقة. يعني معنى الكلام هنا إيه؟ كلا، لم يكن ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعا، على الغنى وعلى الفقر. يعني ربنا ابتلاني بالغنى أشكر، ابتلاني بالفقر أصبر، ابتلاني بضراء أصبر، ابتلاني بسراء أشكر. وإنما الأمر كله ابتلاء. زي ما قلنا إيه، يبقى التأصيل الأول أن الابتلاء يقع على كل ابن آدم، كل ابن آدم مصاب بالابتلاء، مسلمهم وكافرهم. ولكن ليس الثواب إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. لكن الأول، الأمر الأول أن الابتلاء يمر على كل الناس، واللي بيقتنع بالموضوع ده نظرته للابتلاء بتتغير تماما. اللي بيفهم أن له رب يبتليه ويختبره فيدعوه ويلجأ إليه ويعلم أن الثواب عنده إذا صبر وأن الأجر عنده إذا شكر، تتغير نظرته للابتلاء. بل كان من بعض التابعين من كان يحب الابتلاء من الله عز وجل، يعني بل كان منهم من سلب بصره فكانوا بيقولوا له ادعوا الله عز وجل أن يرد عليك بصرك، فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. ودي يعني دي يعني مقامات كبيرة يعني، لكن يعني الإنسان لا يطلب منه ذلك، بل يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه الابتلاء. وهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان يسأل هؤلاء العافية لما مر على قوم كلهم مرضى، فقال أما كان يسأل هؤلاء الله عز وجل العافية. فالأصل أن تسأل الله عز وجل العافية، لكن الشاهد نعود للأصل أن الأمر الأول أن الابتلاء يقع على كل الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بل هو أقرب عند الأبرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله سبحانه وما عليه من خطيئة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوك يشاكه. سبحان الله العظيم. فنظرة المسلم للابتلاء مختلفة تماما عن نظرة الكافر. الكافر أو الشخص العلماني أو الشخص المادي بينظر للابتلاء إن هو بقى حظ سيء، إن هو الطاقة ولا الكرمة ولا الدنيا معنداه، وإن هو لازم مش عارف يعمل إيه. ويعني الإنسان والله بيجهد نفسه، بيتعب تعب شديد عشان يعرف يفسر اللي بيحصل له في الدنيا. وفي من الناس من يفقد عقله إذا ابتلي ابتلاء شديد، نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكل المسلمين. تلاقي واحد ابتلي يعني يشك الشوكة فيصرخ ويصيح، وتلاقي حد من إخوتنا وأهلنا وأسيادنا في غزة نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يعافيهم وأن يرزقهم الصبر وأن يربط على قلوبهم، تلاقيه بيفقد أهله وماله وبيته وكل شيء ولا يرى منه إلا الصبر ولا يرى منه إلا الرضا عن الله عز وجل وعن أفعال الله عز وجل. بل أحدهم يحمل ابنته وهي يعني ليس فيها روح ويقول أرضيت يا رب، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. يعني فكيف ذلك؟ هنتعلم بقى كيف ذلك في هذا المجلس. لكن الأصل والشاهد إن الدين بيعرف لك مفهوم الابتلاء، بيعرف لك إن أنت هنا في الدنيا عشان تبتلى، بل بيديك معلومة يعني تحطها كده إيه يعني علامة في حياتك كلها، أن إذا ازداد إيمانك ودينك يزداد عليك البلاء، وإذا يعني خف عنك البلاء فأنت خفيف الدين. وهذه من رحمة الله عز وجل الواسعة، فيبتلى المرء على قدر دينه. فلما تنظر إلى رجل مبتلى وإن كان في نظرك هذا الابتلاء ابتلاء شديد، يعني كان لي صديق وأخ عزيز يعني جاب سيارة بعد فترة وتحويش كتير ومعاناة، ويعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حصل له حادث ربنا نجاه هو وأهله، ولكن العربية كلها اتدمرت. فوالله ما وجدت منه إلا الصبر، وما وجدت منه، نسأل الله عز وجل أن يثبته ويثبت المسلمين على مصائبهم، ولكن ما وجدت منه إلا الرضا عن الله عز وجل. وشفت حد آخر برضو قريب مني يعني أصيب مصاب معين برضو في عربيته، يعني مصاب أهون بكثير، ولكن كان يعني متضايق جدا ومش عارف ايه، يعني اكن خلاص، يعني اكن الدنيا انتهت حرفيا. فاتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان خيرا فله وان كان شرا فله، اللي هو يعني الشخص ما ظنك بالله عز وجل، اللي هيظن في الله خير ربنا سبحانه وتعالى بيجعل في قلبه الرضا والصبر، واللي بيتسخط الله عز وجل يجعل في قلبه السخط وينزل عليه السخط. فنحن هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عمله، أي أيكم أرضى بقضائه وأصبر على بلائه، أيكم أرضى بقضائه وأصبر على بلائه. اللي حينجح في هذا الامتحان هو الناجح بإذن الله عز وجل. فنأتي للآية التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله في هذا المجلس، وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. آية من يعني من الآيات الكبيرة في هذا الباب. ولنبلونكم، تعالوا يا جماعة إيه نفصص الآية سويا كده، وأنا يعني لا يعني أريد أن أطيل في المجلس، ولكن يعني كل اللي عايزه إن الواحد يعني يقبل على القرآن ويستلهم من القرآن المفاتيح اللي تعينه على الصبر على البلاء، المفاتيح اللي تعينه على الصبر على البلاء. أول حاجة المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره قبليه في آية، يعني عشان دايما يا جماعة تفهموا آية بنشوف آية قبليها وبنشوف آية بعديها عشان نشوف السياق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيه هذه الآية. قبل هذه الآية بآيتين، آية 153 الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل هنا يا إخوة يتكلم عن الاستعانة، الاستعانة بالصبر وبالصلاة على مصاعب الدنيا وعلى أوامر الدين. لأن برضو قبل الآية دي بأيتين سبحان الله، آية 151 الله عز وجل يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالآية بتتكلم عن الدين وبتتكلم على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتكلم على تعلم الدين والتزكية وتعلم الحكمة وذكر الله عز وجل وعدم كفران الله عز وجل. فلما جاءت هذه الآيات جاء بعدها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهما عمودة الدين. يعني أنا أحسب أن الصبر والصلاة دول يعني هما العمدان اللي بتحمل عليهم دينك، أن تصبر. وحتى سبحان الله الصبر هيأتي معانا، وبشر الصابرين بعدها على طول لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الآية اللي بنتحدث عنها. ولكن الأصل في فهم الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل هذه الآية تكلم عن الصبر والصلاة: إن الله مع الصابرين، تأكيد إن الله عز وجل مع الذين صبروا. وبعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. ففهمت من السياق إن لما بيأتي الدين وبتأتي الأوامر وبيأتي طلب العلم والتزكية وبيأتي ذكر الله عز وجل وشكر نعمة الله وعدم كفرانها، هذه من يعني هذه الأوامر تحتاج إلى جهاد وصبر. والجهاد وصبر يعني أكيد الإنسان اللي بيقبل على الدين وبيقبل على معاني الدين يبتلى في نفسه أو في ماله، والابتلاء ده قد يصل إلى الموت. إن الصحابة عشان يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، عشان يدفعوا عن النبي ويدفعوا عن نعمة ربنا ويشكروها كان لازم يجهدوا، كان لازم يجهدوا عشان يحافظوا على النعمة. فلما جاهدوا قتل منهم كما قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد 70 رجل. فيأتي أمر الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما تقولوش على الناس اللي استشهدت في غزة دي أموات، ما تقولوش على المجاهدين في سبيل الله أنه قد مات، انقضت حياته، لا، بل أحياء ولكن لا تشعرون. كما يعني يروي ابن مسعود في في في في هذا الأثر أنهم ما قتلوا، لما عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: أما إن سئلنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. الله أكبر. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. الله أكبر. يعني خلاص تركوا، يسرحون في الجنة ويعودون إلى تلك القناديل إلى قيام الساعة. وإحنا بنقول عليهم إيه؟ بنقول: يا بص الابتلاء، وبص كذا وبص كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يا جماعة والله الحاجات دي بتهون على الإنسان المصائب التي يراها في إخوانه. الموت مصيبة، واللي بيحصل في إخواننا مجزرة بكل معنى، بكل ما تحتوي الكلمة من معنى. ولكن إحنا بنتكلم في ذلك، واللي بيشوف الرؤى اللي بيراها أهل غزة لبعضهم البعض، والله العظيم يكبر الله عز وجل ويتعجب. بيشوفوا بعضهم في الجنة، بيشوفوا بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي يصبرهم. والله قرأت 5 6 7 رؤى، والله العظيم الواحد يعني كل بقى ما بيعدي على الأثار دي يعني بيرجو من الله عز وجل الشهادة. فأنت بتبقى شايف إن في صاروخ نازل وجسمه بيتقطع والابتلاء شديد، وهو ينعم في الجنة ويقول كما قال مؤمن آل ياسين، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا حال إخواننا بإذن الله عز وجل، شهداء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فسبحان الله العظيم، يعني نعرف نحن نتكلم عن البلاء، ولكن هذا يهون على الإنسان البلاء، مش بس البلاء اللي بيراه في نفسه، البلاء اللي بيراه في إخوانه، إنه يمر على الآثار والآيات التي تحدثت عن هذا البلاء الذي يقع بالإنسان. حتى كما روي في الأثر إن لما يرى أهل الجنة ثواب أهل الابتلاء في الدنيا لتمنوا لو أنهم قرضوا بالمقاريض، يعني يتأثر يعني أكني في أصافة أو في حاجة يعني ممكن تقرض في جسد الإنسان، يعني يتقطع لحمه، يتمنى ذلك عندما يرى ما يعطى أهل البلاء من أهل الدنيا. وسبحان الله. فتاني يا إخوة، إحنا بنتكلم عن البلاء، أنا عارف إن الموضوع شديد، والواحد وهو بيسمع عنه يعني ثقيل، ولا والواحد لا يتمنى الابتلاء، ويسأل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل العافية، ولا يسأل لقاء العدو، ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء، ويسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. ولكن أتكلم على أصل يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي هو وأمي عندما كان يقول كل ذلك ابتلي، ابتلي في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي ماله وفي بيته وفي داره وفي بلده فأخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ذكرت ابتلاء أو مصاب فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يهون عليك أي مصاب. فاللي احنا بنتكلم فيه إن توقعك أو رؤيتك لهذا في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فيه تقديم الوعد بالبلاء قبل كونه، فيه تقديم الوعد بالبلاء قبل كونه. ولنبلونكم يعني هو لسه ما حصلش، لكن ربنا يعدك أنك ستبتلى. فده بيحصل إيه بقى اللي بيحصل؟ قال: وإنما أخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به سبحانه وتعالى. يعني لما أنا سامع هذه الآية وفاهم هذه الآية يعني بيسهل على نفسي كما روي في التفسير على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به وهو الصبر. ربنا سبحانه وتعالى علمك أن في بلاء جاي وعلمك أن أنت لازم تصبر. فتاني ناخد الآية حتة حتة. يقول لنا أول حاجة ولنبلونكم فيه تقديم الوعد بالبلاء قبل كونه عشان نبقى مستوعبين ومدركين أنه سيقع علينا البلاء إما بالعافية وإما بالنعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل مع أبو بكر وعمر يعني طعام وكانوا يخرجون وجائعين ولا يجدون طعاما وما أخرجهم إلا الجوع، فاستضافهم أحد الصحابة وأطعمهم وسقاهم وأنزل لهم العنب أو التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، وإن العبد يعني ليذكره الله عز وجل يوم القيامة بذلك فيقول له ألم أصح لك بدنك وأسقيق من الماء البارد. وكأن يعني أحيانا الإنسان يبتلى بالعافية، أنت رزقت بالعافية ماذا فعلت لدين الله عز وجل؟ ماذا فعلت في صلاتك؟ ماذا فعلت في ركعات النوافل؟ ماذا فعلت في قيام الليل؟ ماذا فعلت في الطاعات؟ ماذا فعلت في دين الله عز وجل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ فأحيانا الإنسان المبتلى بالمرض إن كان في نيته أن يفعل الفعل يؤجر عليه كما روي في الأثر، يعني يكتب له من الأجر ما كان يفعله وهو في العافية، وده من ساعة رحمة الله. لأن يا إخوة الأعمال بالنيات والقلوب تسبق، والنية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل، فيصل المرء إلى منزلة الشهادة وهو ميت على سرير، وهو يموت على سرير، يبقى ميت على سرير وهو في منازل الشهداء، لأن هذه كانت نيته أن يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله عز وجل. فيبقى قلنا أول شيء ولنبلونكم فيه تقديم الوعد بالبلاء. تاني كلمة بقى ودي رحمة الله عز وجل، قال بشيء جاءت مفردة ولم يقل بأشياء، مش ولنبلونكم بأشياء من الخوف، لبيان أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ابتلاء أنت هيصيبك في ابتلاء أكبر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى من هو أدنى منك بل انظر إلى من هو أعلى منك بل انظر إلى من هو أدنى منك ذلك أدعى ألا تزدري نعمة الله عليك. وهذا أيضا في البلاء، يعني أن تبتلى فتقول الحمد لله أني لم أبتلى في ديني، وهذا أشد أنواع الابتلاء. فما بعد الدين هين بإذن الله عز وجل، فترى نفسك فقدت شيء من مالك فتقول الحمد لله أني لم أفقد مالي كله، تفقد شيء من أهلك فتقول الحمد لله الذي لم يسلبني أهلي كلهم، تفقد شيء من عملك أو من وظيفتك أو من تجارتك أو من زقف تقول الحمد لله أني لسه فيها بقية، أو الحمد لله أن ربنا أعطاني من العافية اللي أقيم بها تجارة جديدة. فرحمة الله عز وجل والله يا إخوة في كلمة بشيء، يعني لو أصابنا الله عز وجل، يعني لو نزعت كلمة شيء ولنبلونكم بالخوف والجوع ونقص من الأموال كان الأمر شديد ولا يتحمله أحد، ولكن جاءت رحمة الله عز وجل كما روي في التفسير بشيء يسير يقع في قلوبكم من الخوف وفي أجسادكم من الجوع، ولنبتلينكم بذهاب بعض أموالكم وموت بعضكم كأبنائكم وأهليكم وأقاربكم وحصول النقص في ثماركم، كما في تفسير ابن جرير. فسبحان الله العظيم، رحمة الله عز وجل أنه لم يبتلينا بأشياء، وجاء هذا ليخفف عنا ويريهم أن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم، وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدة، ولئلا يوهم بأشياء من كل واحد فيدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من كذا وشيء من كذا. يعني يخاف إن ما يبقى شيء واحد من الخوف، يبقى أشياء من الخوف، يبقى أشياء من الجوع، لا ده بشيء من للتبعيد من الجوع، فلعله يجوع يوما ويشبع يوما كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام كثيرة، لعله يخاف يوما ويطمئن يوما، لعله يفقد جزء من ماله يوم ويغنى في يوم آخر، وكله من ابتلاء الله عز وجل للعبد. وإنما جاء هذا الأمر للتكريم بقى يا إخوة، سبحان الله العظيم. لما نكمل الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هنا بقى نأتي إلى الحل، وهذا هو الحل لمن يبحث عن الحل في هذا الابتلاء. قلنا إن احنا من آيتين قرأنا إيه، يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فجاءت التقدمة بالاستعانة على أحوال الدين كلها بالصبر وبالصلاة. عشان كده الإنسان اللي ما بيصليش، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. الإنسان اللي هيحافظ على الصلاة لا تكون فيها هذه الأوصاف، وتقل بدرجة التزامه وخشوعه في الصلاة ويقينه في الله عز وجل وصبره على الابتلاءات. فعشان كده بتجد الصابر قلبه يملأ رضا، مش هو اللي بيملأ قلبه، لا لا والله قلبه يملأ من رضا من الله عز وجل. فتجد المصاب الشديد وهو راضي، ليه؟ لأنه كان من الصابرين، والله عز وجل قال إن الله مع الصابرين. الله أكبر، الله مع الصابرين، يكون الله عز وجل معه. فتخيل معه، دي هذه هي المعية، معية الله عز وجل للعبد الصابر. فلهذا كان الحل في كل أصناف وألوان هذه الابتلاءات أن تكون مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، من الصابرين، كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يا إخوة، يعني لعلنا بإذن الله عز وجل نعمل زي يعني جلسة كده أو عدة جلسات في معنى الصبر. والله وكأن الدين كله صبر، وكأن لن يدخلك الجنة إلا الصبر، وهذا صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإن صبرت على المكاره وصبرت عن الشهوات دخلت الجنة. والله الدين كله صبر، هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء، أن تصبر، أن تتحمل ما تكره وتصبر على ما تحب، تصبر على ركعات النوافل وعلى قيام الليل وعلى صلوات الجماعة وعلى الدعوة إلى الله وعلى الأذى في سبيل الله، وتصبر على الابتلاء بالضراء، وتصبر على الابتلاء بالعافية، وتصبر على طاعة الله، وتصبر عن معصيته، وتصبر على تعلم دينه، وتصبر على الحجاب، وتصبر على النقاب، وتصبر على الصلوات وعلى التربية، تربية نفسك وتربية أولادك، وعلى طاعة زوجك، تصبري على ذلك ولك الجنة، وتصبر على ذلك ويكون لك الجنة. فالأمر كله يا إخوة والله في الصبر. والآيات التي يعني لو هنصح نصيحة لي ولكم، إن الواحد يعمل ختمة في الصبر، كل ما يعدي عليه آية لها علاقة بالصبر أو مشتقات أو معاني، يعني الثلاث حروف دول صبرا، كل ما عدي عليها يجمعها، بعد كده يمسك الآيات اللي جمعها ويقرأها، يعمل بحث في الصبر، فيجد أن الدين كله صبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين. فيقول الله عز وجل بعدما ذكر هذه الأصناف من الابتلاءات، يقول وبشر الصابرين. فالحل هنا يا إخوة في الصبر والتصبر، سبحان الله. الصابرين دول من هم يا رب؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أفعالهم؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالوا في قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون أنهم علموا أنهم ملك لله عز وجل، يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. فلما علموا بذلك رضوا بقضاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن يصبر فقط هو من يستطيع أن يقول ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع عند المصيبة، لو هنتعلم شيء، أول ما يصيبك مصيبة حتى الشوكة، والله يا إخوة تبقى حتى المرأة بتضع يعني حجابها على رأسها فبتحكمه بدبوس أو بإبرة، فأحيانا بتيجي في رأسها بتشكها أو بتيجي في إيديها فتقول إن لله وإن إليه راجعون. هذا جاءت به السنة، كان في الحديث في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله، عفوا، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفى أبو سلمة، سيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة لأبو سلمة رضي الله عنه، فقالت: فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول في نفسها: فمن خير من أبو سلمة، يعني من أفضل من أبو سلمة. فقالت: فعندما قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت متزوجة لصحابي وبتقول من أفضل منه، فأخلف الله عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لي وتزوجها رضي الله عنها وأرضاه. فالاسترجاع عند المصيبة دليل على الصبر، يجعلك في هذه الثلة الصابرة. طب هل بقى الناس اللي بتصبر وبتسترجع مع أن المصيبة شديدة، وأحيانا الإنسان قد يبكي، أحيانا الإنسان يتألم، أحيانا الإنسان يعني يصيب قلبه من الحزن الشديد ما يصيبه، ولكنه يرضى ويسترجع؟ طب هل بقى الرجل ده زي ما بنشوف في أهلنا وأسيادنا في غزة، هل الرجل ده بيحصل للكرامات؟ أي نعم، يحدث له من الكرامات ما أتى في كتاب الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله أكبر، ليس صلاة من ربهم، لا، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اسمع بقى الكلام ده في التفسير، عجيب قوي. في قوله أولئك عليهم، الإشارة بأولئك الذي فيه معنى بعد، أولئك اسم إشارة للبعيد، للإيذان بعلو رتبتهم. يعني أولئك دي أكنها دي ناس عالية قوي، دي ناس في مقام عالي قوي، اللي لما يصيبها مصيبة ما تتسخطش وما تشتمش وما تلعنش في اليوم وفي الزمن وفي اللحظة وفي اللي بيحصل. لا، يقول إن لله وإن إليه راجعون، هذا في مقام عالي. وفيه تنبيه على أن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف، وهذا بيان لجزاء صبرهم. إيه بقى الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. جاءت صلوات بصيغة الجمع تنبيه على كثرتها، يعني الله عز وجل لا ينزل عليهم فقط صلاة، لا، ينزل عليهم صلوات، وصلوات الله عز وجل للعبد رحمة منه سبحانه وتعالى على العبد، وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادا، وفي الآخرة ثوابا وغفرانا. الله الله، يعني رحمة الله عز وجل وصلاة الله عز وجل على العبد هي إيه؟ هي التوفيق والإرشاد للقول الصالح، إن هو يسترجع، إن هو يرضى، إن هو يقول ما يرضي الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إذا يعني قبض الله عز وجل ولد العبد فيقول الملائكة: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمد واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي في الجنة بيتا وسموه بيت الحمد. سبحان الله العظيم. ده توفيق، ده توفيق يا إخوة من الله عز وجل. في ناس بتقعد تتسخط، وعلى فكرة يا شباب يعني نسأل الله عز وجل العافية، التسخط ده أحيانا ما بيبقاش في إننا، بيبان في الكلام، يقول لك أنا مش متقبل اللي بيحصل، أنا مش قابل اللي بيحصل. هو مش عايز يقول أنا مش راضي، مش عايز يقول أنا رافض قضاء، لا يعني بيطلع بقى إيه، لا أنا مش متحمل اللي بيحصل. هو عايز يقول إن هو مش وكأنه مش عاجبه قضاء الله عز وجل، مش عاجبه الابتلاء، بدل ما يقول إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أخلفنا في مصيبتنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. لكن لا، ما يقدرش يقولها، وكأنه عايز يقول إيه، لا لا لا ما حدش يقول لي أقول الكلام ده، أنا مش راضي، واللي بيحصل ده مش صح، واللي بيحصل ده حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلوا بالكم التسخط أحيانا مش هي لفظة معينة هي دي لفظة التسخط، أقول أنا ساخط على قضاء الله، لا بيبان في الأقوال وبيبان في الأفعال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يرضى عنا. لكن الشخص بقى اللي هيصبر وهيقول هذه الكلمة تنزل عليه صلوات الله عز وجل، تنزل عليه رحمات الله عز وجل، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فتوفيق وإرشاد وثواب ومغفرة وأجر في الدنيا وفي الآخرة، وجاءت صلوات من ربهم. تأتي هنا كلمة ربهم لإظهار مزيد العناية بهم، وكأن فيها تصبير، هذه الصلاة من الله عز وجل عليكم يا أيها الصابرون، يا أيها المحتسبون، يا أيها المسترجعون. فالله عز وجل هو سبحانه يعتني بكم وينزل عليكم رحماته، وأن عليهم رحمة واسعة فائضة من مالك أمورهم ومبلغهم إلى كمالاتهم اللائقة بهم. أحيانا العبد ربنا يريد به خير، عايز الله عز وجل يريد أن يوصله إلى منزلة معينة لن يصل لها إلا بالابتلاء. فأحيانا الله عز وجل يريد العبد فضل معين أو ثواب معين ولا يعلم العبد بذلك، فيكون الابتلاء هو واسع رحمة الله عز وجل بالعبد. يا عبد يصب مصاب شديد في نفسه أو في أهله أو في ماله، لن يكون له هذه المنزلة. وطبعا أول ما يدخل الجنة في هذه المنزلة هيتمنى أن هو يعود ويحصل لهذا المصاب 100 مرة. يعني ممكن حد يقول لي يا عم أنا مش عايز المصاب ومش عايز المنزلة، لا يعني يدخل أحدهم الجنة رغم أنفه. سبحان الله العظيم. يعني أحيانا كده في ناس ربنا بيضع عليها منزلة، لكن هو الشاهد فقط أن هو يرضى، أن هو يرضى عن أفعال الله عز وجل. وهذا يا إخوة والله مقام كبير. يعني أنا مش بقول هذا، ودي بقى المعاني اللي الواحد بيعملها كلها، والله أحيانا الإنسان يقع منه وهو لا يدري التسخط عن أفعال الله ولا يرضى عن ذلك، ويقعد بقى يقول لو لو لو لو، تفتح عمل الشيطان. يعني أوصيكم ونفسي بالاسترجاع عند كل مصيبة، الاسترجاع عند كل بلية. فيقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وسبحان الله، يعني هي دي بقى يا إخوة المقامات للمؤمن، المؤمن فقط، المسلم فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الصابرين. وكما يعني يقول أبو العتاهية، وأختم بهذه الأبيات الجميلة، يقول اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من المسترجعين دائما، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون عند كل مصاب، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه الراضين لقضائه، وأن يجعلنا من المؤمنين الصابرين المحافظين على الصلاة وعلى الصبر، وأن يعافينا ويعافي إخواننا ويعافي المسلمين وينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وينجي المستضعفين من المؤمنين في السودان وينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وأن يسلمنا وأن يحفظنا بحفظه ويرعانا برعايته فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا كثيرا.